بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، نشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في سلسلة اسمي لها شبهات وردود، وهذه سلسلة تعتبر تابعة للمقدمة التي جعلناها لكتاب مفيد المستفيد، وذكرنا في المقدمة علىها تزيد على 30 درسا الأصل فيما يتعلق بمن تلبس بالشرك الأكبر. عرفنا الأدلة وكلام أهل العلم، وعرفنا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى، وقررنا المسألة على أتم وجه إن شاء الله تعالى. بقي ما يتعلق بالمنازع والمخالف، لأن كما علمنا أن هناك من يخالف ويثبت أولا أن مسألة خلافية، ثم يجعل طرفين، أحد الطرفين لا يعذر بالجهل والطرف الآخر يعذر به بالجهل. حينئذ إذا جعلت المسألة خلافية صار النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار دليل كل طرف، فما يذكره طرف القائل بعدم العذر بالجهل ينظر فيه، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وكذلك الطرف الآخر الذي يعذر بالجهل له دليل ثم ننظر فيه، فقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، كما ننظر فيما يتعلق بمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، منهم من يجعلها ركنا ومنهم من يجعلها مستحبة، منهم من يفصل بين المأموم وبين الإمام المنفرد، منهم من يفصل بين السرية والجهرية، هذه مسألة خلافية، والناظر فيها حينئذ ينظر في ماذا؟ في الأدلة، ثم إذا انتهت النتيجة أنت رجحت أنها ركن وأنا رجحت أنها مستحبة، إذا لا تنكر علي ولا أنكر عليك، أنت على حق وأنا على حق، لأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، هكذا مسائل الخلاف لا إنكار فيها، هذا غلط أصلا، قاعدة هذه خطأ، وإنما التي يذكرها العلم قديما ومن تبعهم من أهل العلم في الحديث أن مسائل الاجتهاد هي التي لا إنكار فيها، ومسائل الاجتهاد التي تنبني على الاستنباط وليس ثم دليل واضح بين يدل عليها، وأما المسائل التي فيها أدلة محفوظة في الكتاب والسنة وفيها أقوال للصحابة وقد لا يعلم منازع لهم، هذه وإن سميت مسائل خلاف إلا أن الإنكار قائم فيها وينكر على المخالف، قد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع لا سيما في المجلد 19. حينئذ هل هذه المسألة التي نحن بصددها لمسائل الخلاف؟ عرفنا فيما سبق، وأنبه هنا إلى أن هذا الدرس لن يستفيد منه إلا من كان معنا بجسمه أو بمتابعته في المقدمة، لأن ثم أصول سبقت لن نعيد كل ما مر، إلا عدنا الدروس كلها في ضمن هذه الشبهات، وإنما أردنا التنزيل على المواضع التي يستدل بها المخالف فقط، حينئذ نقول الذي لم يستمع إلى الدروس السابقة قد تكون الفائدة قليلة، إلا إذا كان مطلع على المسألة وقرأ يمنة ويسرى حينئذ قد يستفيد. والحاصل حينئذ نقول هل هذه المسألة مسألة خلافية؟ هذه شبهة سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، ونبين ما المراد بمسألة خلافية، من الذي يحكي الخلاف بكون هذه المسألة خلافية أو لا، هل كل أحد يقول مسألة فيها خلاف، وكلما حصل نزاع من أهل البدع حينئذ يصح لكل مدع أن المسألة فيها خلاف باعتبار ما وجد من مصنفات، لا، هذا ليس الأمر كذلك، لأننا نأتي لكل بدعة حينئذ نقول ماذا؟ قد قال بهذا القول بعض أهل العلم، والبدعة إنما يقول بها ليس العامة، هذا الأصل، البدعة إنما تقرر ويؤصل لها ويؤلف فيها، هذه من جهة العلماء، ولذلك لو نظرت في بدعة المولد كمثال حينئذ من الذي يؤصل لها؟ من الذي يؤلف؟ أهل العلم لا شك في ذلك، حينئذ هل يعتبر هذا القول سائغا؟ نقول المسألة فيها خلاف وفيها نزاع، كذلك ما يتعلق بتحريف الأسماء والصفات وما يتعلق بالبدع المتعلقة به التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هل هذه الأقوال معتبرة؟ حينئذ نحكي خلافا والمسألة فيها نزاع إلى آخره. قل لا، لو كان الضابط أن المسألة كلما وجد فيها قائل جعلناها مسألة خلاف، حينئذ نقول حتى الكفر كذلك فيه قائل ونجعله مسألة خلافية، والإيمان له قائل حينئذ نجعله مسألة خلافية، وما يتعلق بالقضاء والقدر خالف القدرية والمعتزلة إلى آخره ونحكي ذلك خلافا. لكن أهل العلم لا يحكم ذلك خلافا، لا يقولون في كلام الله تعالى فيه قولان واختر ما شئت، منظر في الأدلة، فإن ناسبك مذهب للقائلين بأن كلام الله تعالى مخلوق مذهب الجهمية والمعتزلة فقل هو الراجح وهو الصواب لقوة أدلته، وإن ناسبك القول الآخر مذهب السلف فقل هو الصواب لقوة أدلته، لا يقولون بذلك، وأنت لا تصنع ذلك. طالب العلم ينبغي أن ينتبه وأن يفرق بين المسائل. على كل هذه شبهة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى. مقصودنا بهذه السلسلة شبهات وردود، الأصل فيها الشبهات المتعلقة بمسألة العذر به بالجهل، ولا بأس أن نتبعها ببعض الشبهات العامة متعلقة به بالشريعة، متعلقة بحكم بغير ما أنزل الله إلى آخره. والأصل هو الدرس يكون يوم الجمعة بعد العشاء، وقد نستثني بعض الشبهات في مواضع متعددة فينظر فيها به بحسبه، لكن هو هذا الأصل. لأن يعني البعض يسأل هل الشبهات عامة أم أنها خاصة؟ الأصل أنها خاصة، لكن من أجل أننا نكون على ترتيب معين وأن هذا الدرس يعتبر متمما للمقدمة، حينئذ نقول الأصل هو ماذا؟ ما يتعلق بمسألة العذر به بالجهل، ثم بعد ذلك نتبعه بما يتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأن المورد واحد، إجماع السلف ودلالة الكتاب والسنة القطعية على أن من وقع في الشرك فهو مشرك لا يعذر بجهل البتة، ودلالة الكتاب والسنة دلالة قطعية وإجماع السلف تدل على أن من لم يحكم بما أنزل الله لا يكون مسلما، هذا وذاك كلاهما مسألة واحدة، إن وقع نزاع فهو فيما يتعلق به القضية والقضيتين ونحو ذلك ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، قد بينت ذلك في شرح النواقض وغيرها. شبهات وردود، المقصود الأسمى هو أن يتعلم طالب العلم المتمم لإثبات المسائل، لأن النظر في المسألة يكون باعتبارين: أولا بذكر أدلة المسألة وما دلت عليه، ثانيا بذكر ما يناقض المسألة، كما إذا تعلمت التوحيد وأدلة التوحيد وما دلت عليه أدلة التوحيد لابد أن تعلم ماذا نقيض التوحيد، لئلا يلتبس عليك ماذا؟ التوحيد بالشرك، لأنك إذا لم تعرف الشرك كيف تحكم عليه بكونه شركا؟ فلابد أن يعرف حقيقة الشرك، لابد أن يعرف الأدلة الدالة على تحريم الشرك، لابد أن يعرف ما حكم من وقع في الشرك وتلبس به، لابد أن يعرف أنواع الشرك المتعلقة بالربوبية، أنواع الشرك المتعلقة بالألوهية بالأسماء والصفات، أن يميز بين الشرك الأكبر والأصغر الذي لا يميز، حينئذ كيف يحكم على نفسه إذا وقع في شيء مما يخالف الشرع في ذلك؟ إذا كان لا يعرف أن هذا الشرك أصغر أو شرك أكبر، إذا كان لا يعرف أن هذا الشرك أصغر متعلق بالاعتقاد وهذا شرك أصغر متعلق باللفظ مثلا، كيف يميز بين ذاك وذاك؟ إذا لابد أن يتعلم أولا ما يكون مصححا لتوحيده، ولن يتم له ذلك إلا بمعرفة ما يتعلق بنقيض التوحيد وهو الشرك. كذلك الأدلة المتعلقة بباب المعتقد على جهة العموم لن يتم لك ضبطها على وجهها إلا بمعرفة أقوال المخالفين وأدلة المخالفين وكيفية الرد على هذه الأدلة، هذا من جهة ماذا؟ من جهة من أراد الإتمام في علم المعتقد، حينئذ ينظر في أقوال الجهمية، ما مذهب الجهمية؟ من أجل أن تضبط ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات لن تستطيع الرد على الجهمية إلا إذا عرفت ماذا؟ أدلتهم، ولن تعرف أدلة الجهمية إلا إذا عرفت حقيقة مذهبهم، وكذلك قل فيما يتعلق بسائر الفرق. هذه المسألة التي معنا نحن الآن متعلقة بتوحيد الألوهية، ولذلك لها علاقة بأصل الدين، ولما كثرت النزاعات وكثر من يؤلف ويصنف في هذه المسألة ويجعلونها أصلا وهي من المسائل التي يقع فيها النزاع، وقد يثربون بل يثربون على من يشدد

لا ينتقدك منتقد، ها تتجه إلى الكنيسة، تتجه إلى المعابد إلى آخره. فإذا الناس قرر بينهم هذه المسائل كيف يكون النظر باعتبار إسلامهم ودينهم؟ هذا بني عليه مسائل عظيمة، إذا كان لا يميزون بين هذه المسائل وبين هذه الحقائق التي هي حقيقة كفرية وحقيقة الإسلام، كيف يكون مسلما؟ المسلم من صفاته أنه في مثل هذه المسائل يميز بين الحق والباطل، إذا لم يميز فليس بمسلم. هذا الأصل، سمي من المسائل ما شيء، فيما يتعلق بعباد القبور، فيما يتعلق به الموقف من اليهود والنصارى إلى آخرهم. قال رحمه الله تعالى: سميع للحجة، يفرق بينها وبين الشبهة، فلا يروج عليه باطل. فهل يستوي هذا وهذا؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعتبرون؟ وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء. إذن ثم فرق بين الشبهة والدليل. ثالثا، هذا يفهم منه ماذا؟ ثم فرق بين النوعين. ثالثا، ليس كل شبهة يؤبه بها، يعني يظن الظان أن كل ما استدل به لابد أن يوقف معه، لا، ليس الأمر كذلك، بل من الشبه ما هو قريب من الحق، لا سيما فيما إذا استدل بآية أو حديث، والآيات ثابتة ولا شك، والحديث قد يكون ثابتا قد يكون ضعيفا. فإذا كان ثابتا حينئذ الشبهة يكون لها أصل، وإذا كان لها أصل حينئذ هي التي يرد عليها. وقد يظن الظن أن كل من تكلم بباطل لابد أن يرد عليه، وليس الأمر كذلك، بل الرد عند أهل العلم قاطبة لا يتعلق بكل مخالف من المخالفين، بل ينظر إلى وزنه، إلى مكانته، إلى أتباعه، إلى شدة مخالفته، إلى الفتنة التي يمكن أن يترتب على قوله، حينئذ يرد عليه أو لا. أما كل من تكلم بباطل ونطق به لابد أن يرد عليه، الجواب لا. ولذلك إذا تكلم العالم بالشبهة ليس كما لو تكلم صحفي أو إعلامي أو نحو ذلك، صح أم لا؟ هذا الأصل، لأن الأصل في العام المسلم أنه يتلقى العلم الشرعي من العلماء، هذا الأصل. فإذا تلقاه من إعلاميين ومن صحفيين ثم خلل عنده، خلل في الأصل. لكن لو تكلم عالم به شبهة حينئذ يختلف الحكم في الرد عليها مع سابقه، بل يجب هنا الرد فيما يترتب عليها من فاسد. إذن ليس كل شبهة يؤبه بها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقال هنا تفسير: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، وهم يرونه ماذا؟ مستقبل لبيت المقدس. كيف أنت عندنا في الكتاب ثابت أنك تستقبل الكعبة وأنت تصلي إلى بيت المقدس؟ قامت الحجة أو لا؟ صار له شبهة وحجة كذلك. حينئذ يستدلون بذلك على أنه ليس بنبي، لأن النبي الذي مذكور عندهم قبلته ماذا؟ الكعبة، وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس. حينئذ لئلا يكون لهم حجة، الله عز وجل أمره بالمخالفة. قال: والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم. إذن كل منهما قد احتج عليه. اليهود يرون أنه في التوراة أن قبلته الكعبة وهو يستقبل بيت المقدس، والمشركون الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بملة إبراهيم، ملة إبراهيم اتباع الكعبة، وأنت تتجه ماذا؟ بيت المقدس. حينئذ لئلا يكون لهؤلاء حجة، وهي حجة قد تلتبس على بعض الناس، الله عز وجل أمره بالتوجه إلى الكعبة. قال: وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال الكعبة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين. لما استقبل الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم قامت الحجة على أهل الكتاب لأنه وافق ما عندهم، وكذلك قامت الحجة على المشركين لأنه جاء بملة إبراهيم. قالوا: انقطعت حججهم عليهم، هذا الأصل، أهل الكتاب والمشرك، إلا الذين ظلموا منهم، هذا الاستثناء، إلا الذين ظلموا منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها، أولئك أتوا بما له أصل عندهم، حينئذ حجتهم تكون ماذا؟ لها أصل من الاستماع والقبول. لكن من لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء واحتج بما رآه برأيه أو تعدى به بظلمه، حينئذ لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. إذن هذه القصة وهي استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة فيها فوائد عظيمة بما يتعلق به مسألة الحجة، حجة مستقيمة أو يمكن أن تكون مستقيمة، استدلال بأصل، الأصل اتباع ملة إبراهيم، الأصل هناك اتباع ما في أيديهم. قد يأتي من لا يحتج بهذا ولا ذاك، حينئذ لا يلتفت إليه، فيلتفت إلى الأول ولا يلتفت إلى الثاني. ولذلك قال تعالى إلا الذين ظلموا منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، ليس له حجة البتة، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. هذا ماذا تصنع به؟ ليس عنده، ليس هو على ملة إبراهيم، وليس عنده توراة ولا إنجيل، وإنما يدعي هكذا من يعترض من رأسه، كما يحتج بعض الناس الآن بأشياء يمليها عليه إبليس وليس عنده دليل لا من كتاب ولا سنة. حينئذ هذا ماذا تصنع به؟ هذا يترك، لا يلتفت إليه ولا إلى كلام، لا يباه به ولا يجعل الرد عليه أصلا، وإنما يرد على من يستدل بآية أو حديث. وأما الذي يأتي بفهمه ويأتي بأصول من عنده، هذا الأصل فيه ألا يخاض معه البتة ولا يذكر. قال رحمه الله تعالى فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال. فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه. إذن ليس كل حجة وشبهة يحتج بها المخالف لابد أن نرد عليها، وتركنا حجة فلان وتركنا حجة فلان، قل لا، الحجة التي يمكن أن يرد عليها وأن يشتغل بها هو أن ينظر في دليله، هل استمسك بآية فاشتبهت عليه، أو بحديث فاشتبه عليه، أو بأقوال لأهل العلم فاشتبهت عليه، وما عدا ذلك لا يلتفت إليها البتة. وكل من تسمعه يستدل بغير هذه الأمور الثلاثة فالأصل فيه عدم التفات إليه. وهذا الذي يستدل بهذه الأمور الثلاثة كذلك إن لم تكن أهلا كذلك لا تنظر فيه في أقواله. رابعا الأصل عدم الشبهة، الأصل في الأدلة أنها غير مشتبهة، هذا الأصل، وأخر مشتبهة متشابهات مشتبهات، حينئذ نقول هذا فرع أم أصل؟ هذا فرع، لا أصل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 431 قال لا ريب أن الله تعالى أنزل كتابه بيانا للناس وهدى وشفاء. هذه المسائل كلها لو أردت أن تتبع كلام العلم لوجدت على كل عنوان نذكره كلاما كثيرا جدا لأهل العلم، وإنما أردنا الاختصار فحسب. الأصل عدم الشبهة. قال ابن تيمية لا ريب أن الله تعالى أنزل كتابه بيانا للناس وهدى وشفاء، فلو جعله مما يحصل به الالتباس ها لحصل نقضا لهذه الحكمة. هذه حكمة إنزال الكتاب أو لا؟ صحيح أم لا؟ سؤال. هذه بيان للناس ورفع النزاع، أليست هي من الحكم التي أنزل من أجل القرآن؟ الجواب بلى. فإذا كان كذلك فكل ما يفضي إلى عدمها فهو باطل. ولذلك قررنا قاعدة أن كل جزئي يصادم أصلا مقطوعا به فالاستدلال به باطل، صحيح أم لا؟ كل جزئي يعني دليل يستدل به على مخالفة أصل قطعي فهو باطل. لماذا؟ لأنك تقدم الظن على القطع، والقطع مقدم باتفاق العقلاء فضل عن العلماء، أن القطع مقدم على الظن، فحينئذ يؤتى لهذا الدليل تقول هذا دليلك ظني أو قطعي الذي تأخذه الدلالة. عندما تقول النبي صلى الله عليه وسلم عاذر الصحابة الذين قالوا ماذا اجعل لنا ذات أنواط، هذا فهم هل هو متفق عليه أم لا؟ ثم مخالفون من أهل العلم، إذن هو ظني، أنت قدمته على ماذا؟ على أصل قطعي، وهو ما تقرر سابقا أن التوحيد ومعناه وأن الشرك ومعناه هذا مقطوع به لا يدخله ارتياب البتة، من شك فيه فليس بموحد. قال رحمه الله تعالى لا ريب أن الله تعالى أنزل كتابه بيانا للناس وهدى وشفاء، وقال تعالى فيهم ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، هذا محكم أو متشابه؟ محكم، هذا قطعا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قاعدة كلية، تبيانا ثم قال لكل هذا متعلق بقول تبيان أو مصدر. إذن هو مبين لكل شيء، مبين لكل شيء، كل شيء نقول نعم كل شيء، يتعلق بماذا؟ بالعقيدة، يتعلق بالفروع، يتعلق بالفرد، يتعلق بالمجتمع، يتعلق بالسياسة، يتعلق بالدول إلى آخره، بيان لكل شيء. فكل ما يحصل فيه نزاع بين فردين وبين مجتمعين وبين دولتين، حينئذ يكون القرآن هو الفصل، وهو الذي يفصل بين الناس كذلك، لأنه قال تعالى تبيانا لكل شيء، وهذه قاعدة كلية. حينئذ الذي يزعم أن هذه المسألة ليس فيها تبيان، أو أن هذا الجزء لا يكون داخل فيه شريعة ولا يحكم فيه بالشرع، حينئذ يكون قد خصص هذه الآية، خصص بهواه ولم يأتي به بدليل. قال وقال ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما أجمل لو تذهب إلى أضواء البيان لتقرأ تفسير هذه الآية عند الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فصل فيها رحمه الله تعالى تفصيلا عجيبا، وذكر ما يتعلق بالقوانين الوضعية إلى آخر ما هو مذكور فيه في محله. وقال وجعل مقارنة بين من يتحاكمون إليه من الطواغيت وبين حكم القرآن، بين حكم، وجمع الآيات لا يكاد أن تجد نظيرا. شيخ الأمير رحمه الله تعالى أحسن من تكلم في مسألة القانون الوضعية، وإن كان المرجئ الآن وجدوا له في بعض المواضع قال اعتقد، فقيدوا جميع المواضع باعتقد، فكلما وجدوا أنه حكم بالكفر قالوا لابد من اعتقاد، لأنه وجدوا في تفسير آية المائدة ومن لم يحكم يا أنزل الله قال من اعتقد. ومعلوم أن هذه الآية مستثنات في الحديث عن التحكيم الشريعة عن سائر الآيات، لعله يأتي إن شاء الله تعالى في مكان. لكن شيخ الأمير رحمه تعالى من أحسن، بل هو أحسن من تكلم فيما يتعلق به قول وضعيه، وأنا جمعته كله من مضانه، ونريد أن نزيده فيما ذكره في مواضع أخرى إن شاء الله تعالى نخرجه. قال وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، بين الله تعالى. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من نشاء، إذن قد يهدي وقد لا القرآن هداية، لكن قد يهتدي، هدى الله فاهتدى، هدى الله فلم يهتدي، كما مر معنا التفرقة بين نوعين. وقال فالذين آمنوا به وعزروهم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقالت الجن، حتى الجن اعترفوا بذلك، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقص الله تعالى ذلك عنهم على سبيل التصديق لهم في ذلك، يعني صدقهم الله تعالى، لأن هذه القاعدة، إذا ذكر الله تعالى كلاما عن الجن أو عن غيرهم ولم ينكره دل على أنه ماذا؟ أنه حق، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في المقدمة وفي مواضع. قال هنا والثناء عليهم بهذا القول، وكذلك قولهم يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأمثال هذا كثير. قرآن مليء في كون القرآن إنما أنزل من أجل أن يكون بيانا وهداية للناس. هذه الآيات كلها تصلح أن تكون دليلا على أن من لم يتحاكم إلى القرآن ليس بمسلم، لأنه منابذ لهذه الحكمة. قال وقد بين الله تعالى، إذن بعد أن بين لنا أن القرآن هو الأصل، وقد بين الله تعالى ما يتقى من القول فيه والظن، يعني لا يقولن قائل قولا يكون مخالفا للقرآن، لأنه إن كان كذلك فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم. ومعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى حرم القول عليه، صح أو لا؟ بغير حق، وإنما يكون القول مطابقا إذا كان مصدره الكتاب. فلما بين أن الكتاب، هذا الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو يريد أن يؤصل لك أصلا، بين لك أن القرآن بالآيات هذه المذكورة وغيره كثير، أن القرآن إنما أنزل من أجل أن يكون هداية للناس وتبيانا لكل شيء عام، حينئذ باب العقيدة داخل في ذلك. ثم صان الله تعالى القرآن من ماذا؟ من شيئين، من القول عليه بغير علم ويكون مصادما للقرآن ومن القول بالظن. وجاءت أدلة تدل على أن القول على الله تعالى بالعلم محرم، وجاءت أدلة تدل على ماذا؟ على أن اتباع الظن الذي لا يكون مستند لدليل أنه محرم. إذن هذان الدليلان في تحريم القول على الله تعالى بلا علم وفي تحريم اتباع الظن الذي لا يكون مستندا لدليل شرعي واضح بين، هو حماية وصيانة لهذه الآيات المذكورات، أن القرآن أنزل من أجل أن يكون حكما بين الناس وأن يكون فاصلا بين الناس، لأنه كتاب هداية وكتاب بيان لكل شيء. حينئذ ما الذي يمكن أن يعتري فهم العبد للقرآن؟ هو أن يقول من عند نفسه، أو أن يظن ظنا أن القرآن قد جاء به فيكون متبعا له، وبين الله تعالى في مواضع تحريم هذين الأمرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد بين الله تعالى كما بين في الآيات السابقة ما يتقى من القول فيه والظن، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لأن القول على الله بلا علم يصادم الأصل الأصيل، وهو أن القرآن تبيان لكل شيء، لأنه إذا علم به ثم قال على الله تعالى بلا علم حينئذ هذه صارت منابذة، هذا أشبه ما يكون بالتكذيب للقرآن، علم حكم الله تعالى ثم قال على الله تعالى بلا علم، لأنه لا يكون قائلا على الله تعالى بلا علم إلا وهو مخالف للقرآن. وقال عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، من وحي الشيطان القول على الله تعالى بلا علم. وقال تعالى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ومتى يكون قول الله تعالى بالحق؟ إذا كان مطابقا للقرآن. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. المحاجة والمجادل هكذا من الرأس أو موافقة لشيخ أو مذهب، هذه كلها من الباطل الذي ذمه الله تعالى بل وحرمه. وقال: يجادلونك في الحق بعدما تبين. فذم ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكر الآيات، فذم يعني الله عز وجل، فذم من يقول ما لا يعلم، ذم من يقول ما لا يعلم ومن يقول غير الحق. ولا شك أن من لا يعلم إذا تكلم قد قال غير الحق، فقول غير الحق هذا نتيجة لسبب، وهو أنه يقول على الله تعالى بلا علم. صحيح، يقول على الله تعالى بلا علم، تكلم، إذن هل سيقول الحق أم الباطل؟ سيقول الباطل قطعا، لن يقول الحق. إذن إذا قال غير الحق هذا بناء على أنه تكلم بغير علم. قال: ومن يجادل فيما لا يعلم، يجادل ويخاصم ويدافع، حينئذ نقول هذا مذموم شرعا. ومن يجادل في غير الحق هذا نتيجة للسابق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة. قضاة كم؟ ثلاثة يا محمد، قضاة ثلاثة، قاضيان في النار، قاضيان في النار، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقاض في النار يعني مآله إلى النار، قد يكون مخلدا وقد لا يكون، وقاض في الجنة، قاض فيه في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، علم الحق وقضى به. إذن هاتان الصفتان، لأنه قد يعلم الحق ولا يقضي به، من جمع بين الصفتين علم الحق وحكم به قضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. ثلاثة أصناف: علم الحق، ثم هؤلاء على قسمين، أو هذا الصنف على قسمين: علم الحق وقضى به في الجنة، علم الحق لكنه ماذا؟ لم يقضي به، هذا فيه في النار. بقي صنف ماذا؟ يقضي من غير علم، هذا جاهل، صحيح أم لا؟ وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. هذا من الأدلة سيأتي إن شاء الله تعالى بكلام العلم. رجل جاهل قضى بغير علم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه في النار، لم يعذره بالجهل، عذره أو لا؟ لم يعذر بالجهل. إذن كيف يقول بأن عذر بالجهل لم يأتي بها النص؟ هذا من الأدلة التي سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، لكن نذكره قد لا نصل لذلك اليوم. قال: وقال تعالى في موضع آخر: ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. إن هذه ما نوعها؟ هذه نافية، نافية بمنزلة ما. أي إذا وجدت إن في القرآن وجاء بعدها إلا فاحكم عليه بأنها ماذا؟ نافية. إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، وما تهوى الأنفس، هذا على وجه الذم أو المدح؟ ها، ذم أو مدح؟ قال ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن، يعني هذا الذي اتبعوه ما أنزل الله به من سلطان، يعني من دليل. طيب ماذا اتبعوا؟ إذا لم يتبع الحق الكتاب والسنة فقد اتبع ماذا؟ الظن، وما تهوى الأنفس، وهما قرينان. وقال وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال أهل العلم الظن معمول به في سائر أحكام الشريعة ولا شك في ذلك، لكن الظن قسمان، ظن مستند إلى دليل صحيح فهذا يعمل به بل واجب العمل، ظن غير مستند إلى دليل وإنما استند إلى شبهة أو استند إلى رأي وعقل، حينئذ اتباع هذا النوع يكون ماذا؟ يكون مذموما. قال وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا جادل في ذلك حينئذ ماذا؟ جادل بجهل وحكم عليه أنه من أهل النار، وهذا تجعله مع الدليل السابق. إذن العذر بالجهل أو تعرض الشرع لكونه جاهلا وعاقبه هذا موجود في الكتاب والسنة. قال ومن المعلومة، بعد أن ذكر الأدلة إذن قرر لك أصلا، انتبه، قرر لك أصلا، أولا القرآن أنزل ليكون تبيانا وليس تبيانا فحسب، بل هو تبيان لكل شيء، قاعدة كلية. ثانيا ما يخالف هذا، ها ما نوعه؟ إما قول على الله تعالى بلا علم، وإما اتباع للظن. حرم الله تعالى النوعين، حرم النوع لماذا؟ لأنه مصادم الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم في طبائع النفوس والناس وما يكون من شأنهم في باب العلوم والإدراكات، قال ومن المعلوم يعني المتقرر عادة وعرفا وصلاحا أن العلم له طرق ومدارك، يعني وسائل، صح أم لا؟ يعني منه ما يدرك بالعقل بالتأمل والتفكر، منه ما يدرك به بالحس، منه ما يدرك بالنظر، منه ما يدرك بالسمع، إذن له مدارك، له طرق، له أسباب، أسباب العلم متعددة، وقوة باطنة وظاهرة في الإنسان، يعني قد يكون العلم اتباعا لما يكون فيه في النفس في الباطن. قال فإنه يعني الإنسان يحس الأشياء ويشهدها ثم يتخيل، يعني لو جاء كفيف ونظر هكذا حس علم أو لا؟ يعلم، يحصل في نفسه بمجرد الإحساس. حينئذ الإنسان البصير الذي يرى شيء ثم يقيس عليه غيره، أنت رأيت كل سيارة؟ رأيت كل سيارة في الدنيا؟ جواب لا، لكن رأيت نوعا ما، فإذا قيل لك نوع كذا عرفت. بماذا عرفت؟ ما وجه العلم هنا؟ القياس، تقيس الغائب على الشاهد، هذا قياس منطق والكل على هذا. كذلك يقول عندي بنيت بيتا وأنت في مدينة أخرى، تفهم أن البيت في الجملة هو ما يتصور الإنسان فيه في نفسه، فحينئذ يكون هذا من قياس الغائب على الشاهد، هذا يسمى وسيلة أو سببا من الأسباب التي يدرك بها العلم. إذن قد يكون بالإحساس، قد يكون بالقوى الباطنة، قد يكون بالقوى الظاهرة. فإنه يحس الأشياء ويشهدها ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها بعقله، يعني يكون مستقر ومحل العلم ماذا؟ الباطن، عقل، أنت ترى، ثم الخيال يكون في الذهن، الخيال أمر معنوي وأنت تراه بماذا؟ بإدراك البصر، حينئذ هذا إحساس، ولذا قال يحس، حينئذ الحواس منها البصر، فأنت ترى الشيء ثم ينطبع في ذهنك، ولذلك سمي التصور تصورا، قيل لأنه ماذا؟ لأنه ينطبع، كما أن صورة الإنسان تنطبع في المرآة، أنت ذقت أمام مرآة ماذا ترى؟ ترى شكلك أنت أو ترى سبعا على حسب إذن قالوا الصورة تنطبع في المرآة، كذلك معاني الألفاظ ومعاني الأشياء المعقولات تنطبع فيه بالذهن، تنطبع فيه بالذهن، لذلك سمي ماذا؟ سمي تصورا من الصورة. ما وجه الصورة؟ كما أن صورة الإنسان تنطبع في المرآة، كذلك الألفاظ والمعاني والأشياء التي يراها تنطبع صورها في ماذا؟ في الذهن، حينئذ يتخيلها ويضبطها، ثم بعد ذلك يقيس ماذا؟ الغائب على الشاهد. قال رحمه الله تعالى: ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها بعقله ويقيس ما غاب على ما شهد. والذي يناله الإنسان بهذه الأسباب قد يكون علما وقد يكون ظنا لا يعلمه، يعني ليس كل ما تدركه بهذه الحواس ثم ينطبع في النفس يكون ماذا؟ من قبيل علمه، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون ظنا، بل قد يحصل انعكاس لا سيما فيما يتعلق به بالقياس. ولذلك مر معنى أن أشد ما يكون غلط هو من التأويل والقياس، والتأويل يكون في الألفاظ والقياس يكون في المعقولات، إذن الغلط يكون من هذا القبيل. فالسبب الذي ينال به العلم قد ينال به الإنسان علما وقد ينال به الإنسان ماذا؟ ظنا، ثم قد يقول حقا وقد لا يقول ذلك. قال: وقد يكون ظنا لا يعلمه، وما يقوله ويعتقده ويحسه ويتخيله قد يكون حقا وقد لا يكون باطلا، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال: فالله سبحانه لم يفرق بين إدراك وإدراك. هذه الذي أراد أن يبينه، بين لك أسباب العلم ثم بين لك أن الله تعالى لم يفرق بين سبب وسبب وبين إدراك وإدراك، وإنما جعل مناط الحكم هو ماذا؟ هو القول غير الحق. سواء كان هذا السبب، سواء كان هذا القول بغير الحق سببه ما يتعلق بالحس، سببه ما يتعلق بالقياس، لا التفات إلى السبب ولا تفريق بين سبب وسبب ولا بين إدراك وإدراك، وإنما المراد الذي يجعل ميزانا وينضبط به الأمر هو أنه موافق للشرع أو لا. حينئذ جعل القرآن تبيانا فدلالاته واضحة بينا، ثم ما يقابله وهو غير الحق بقطع النظر عن السبب الموصل إلى قول غير الحق هذا لا التفات به ولا نظر إليه. إذن يكون العبرة هنا بماذا؟ بالسبب أو بالمسبب؟ بالمسبب. كيف نعرف؟ نقول بعرضه على الكتاب والسنة. فالله تعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك وبين سبب وسبب. قال: قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فالله سبحانه وتعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك ولا بين سبب وسبب ولا بين القوى الباطنة والظاهرة، فجعل بعض ذلك مقبولا وبعضه مردودا، ما فصل بين ذلك، بل جعل المردود هو قول غير الحق والقول بلا علم مطلقا، يعني بقطع النظر عن سبب العلم والظن. فلو كان بعض أجناس الإدراك وطرقه باطلا مطلقا في حق الله تعالى أو كان حكمه غير مقبول كان رد ذلك مطلقا واجبا، يعني لا نلتفت إلى السبب فنرده، متى؟ إذا كان باطلا. إذا كان حقا نقبله مطلقا بقطع النظر عن ماذا؟ عن السبب، والمنع من قبوله مطلقا متعينا إن لم يعلم بجهة أخرى، كما قال في الخبر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال في الاعتبار والقياس الصحيح: إن الله يأمر بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ليقوم الناس بالقسط. فلما كان من المخبرين من لا يقبل خبره إذا انفرد أمر بالتثبت فيه في خبره. لماذا؟ لكونه فاسقا ليس بعدل. حينئذ جعل الباري جل وعلا لما انفرد هذا الذي لا يستقل بقبول الخبر جعل ضميمة أخرى، فإن جاءت الضميمة حينئذ ثبت خبره وإلا فلا. ولما كان القياس والاعتبار يحصل فيه الظلم والبغي بتسوية الشيء بما ليس مثله في الشرع والعقل أمر بالعدل والقسط. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فبين تعالى أن سبب الاختلاف هو البغي الذي هو خلاف العدل، ثم قال: فالشبهة الفاسدة من هذا النمط، شبهة الفاسدة من هذا النمط، وهي من أسباب الاختلاف بعد بيان الكتاب والسنة للحق المعلوم، كما قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال: فلما كان المحرم هو اتباع الظن وما تهوى الأنفس والقول في الدين بلا علم أو قول غير الحق نهى عن ذلك، ولم يفرق بين إحساس ظاهر أو باطن ولا بين حس وعقل، سواء كان دليله العقل أو دليله النقل الذي اعتمده واشتبه عليه، النتيجة ما هي؟ ما مخالفة الحق، حينئذ نقول بقطع النظر عن الوسيلة يكون ممنوعا منه. قال: فلم يكن أحد ليفرق بين ما جمع الله تعالى بينه ويجمع بين ما فرق الله تعالى بينه، بل يتبع كتاب الله تعالى على وجهه والله تعالى. إذن هل الأصل الشبهة أو الأصل عدم الشبهة؟ نقول الأصل هو عدم الشبهة. لماذا؟ لأنك ستستدل بآية أو حديث، وما أنزل القرآن إلا من أجل أنه بيان وهدى وتبيان لكل شيء. حينئذ ما من مسألة تعرض بين الناس ويحصل فيها الخلاف إلا وجب ردها إلى الكتاب، فلو لم يكن في الكتاب تبيان لها لما أمر الله تعالى بردها إلى الكتاب. إذن كل ما يخالف الكتاب فهو قول على الله تعالى بلا حق. بقطع النظر عن السبب الموصل إلى القول بغير حق فهو ماذا؟ فهو باطل. كذلك ثم قول الحق بأي سبب انتحاه الإنسان وصار به مميزا عن غيره في إدراك العلوم وكانت النتيجة أنه موافق للحق فهو مقبول. إذن الأسباب لا ينظر إليها إلا باعتبار موافقة الكتاب والسنة. الشبهة مرض قلبي ويأتي بحثه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.